بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يعقد الملتقى الرمضاني التاسع تحت شعار نلتقي لنرتقي. نشكر رعاة الملتقى وهم مجموعة سعيد ومحمد النابودة وبنك دبي الإسلامي وهيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجمعية بيت الخير. أيها الإخوة والأخوات، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما قد صبرتم، سلام عليكم بما قد صبرتم، فخير تقات الورى الصابرون. سلام سلام وألف سلام لمن صبروا في الدنا شاكرين. إذا ما أحلت بهم نكبة تراهم إلى ربهم راجعين. فلا تعجبن من شكور صبور تراه مع الله دنيا ودينا. شكور إذا نعمة راودته، صبور إذا يئس اليائسون. فبشرى لكل الذين أقاموا على الصبر حتى غدوا فائزين. جنان الخلود لهم مستراح، فهم في جنان المنى خالدون. يوافون عدنا بغير حساب، فطوبى لمن صبروا مخلصين. أجورهم كأجور شهيد، وحق لهم جنة المتقين. فيا شيخنا قل لنا أي عدن سيرقى إلى شأوائها الصابرون، وأي سلام بجنات عدن سيبقون في خلدها ماكثين. سلام عليكم بما صبرتم، عنوان جميل اختاره لكم فضيلة الشيخ إبراهيم الزيات ليكون مادة للقائنا معه في هذه الليلة. فإلى المحاضرة ومع المحاضر نمضي أروع اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه، الحمد لله فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الزلات، منشئ السحاب بالمياه الغزيرات ومحيل الشدائد والمكروهات، أحاط بكل شيء وبجميع الكائنات، أحاط بكل شيء وبجميع الكائنات. عز ربا وجل ملكا أحمده حمدا يملأ الأرض والسماوات، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للمخلوقات، الهادي إلى سبيل النجاة، سيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، معاشر الكرام، معاشر الكريمات، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعني وإياكم في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة عالية قطوفها دانية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي من تفضل علينا بالمجيء إلى هذا اللقاء الفردوس الأعلى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي المنظمين والداعمين والحاضرين والحاضرات والعاملين في هذا الملتقى الجنة، كما أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يعيد علينا وعليكم رمضان أزمنة عديدة وأياما مديدة. معاشر الأحبة، جئت وفي قلبي حنين، جئت وفي نفسي إلى هذه البلاد الكريمة أنين، عنوانه قول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طريقه طريق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصدق القائل جل جلاله لما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أحبابي وإخواني وأخواتي، قبل البداية أشكر الله عز وجل، وربي عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا. الحمد لله وشكرا لله على كل نعمة تفضل بها علي وعليكم جميعا. فالحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله إذا رضي جل وعلا. ثم بعد شكر الله تبارك وتعالى أشكر رئيس دولة الإمارات، أسأل الله أن يطيل في عمره على طاعته وجزاه الله عنا خير الجزاء. ثم أشكر رئيس حكومة دبي وأقول: بارك الله فيك وشكر الله سعيك وجعل ما تقدم في موازين حسناتك. كما أشكر أيضا صاحب السمو الأمير والشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وأقول: رفع الله قدرك وغفر الله ذنبك وثقل الله عز وجل ميزان حسناتك يوم تلقاه. ثم بعد شكرهم جميعا أشكر إخواني المنظمين لهذا الملتقى المبارك، أشكرهم جميعا من كل قلبي، أشكرهم ولا أجد في نفسي إلا الدعاء لهم. فأقول: أسأل الله أن يعلي قدركم وأن يغفر ذنبكم وأن يبارك في ذرياتكم وأن يجزيكم عني خير الجزاء، كما أني أدعو لكم في ظهر الغيب لأنكم كنتم سببا في تواجدي، فلا حرمكم الله أجر هذا اللقاء. ولا شك أن شكر القائمين والداعمين لا شك أنه شكرا جزيلا عظيما، إذ لولاهم بعد الله عز وجل ما تم هذا اللقاء. فأسأل الله أن يكثر أموالهم وأن يبارك في أرزاقهم وأن يجزيهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أشكر الحاضرين والحاضرات ولهم مني الدعاء في ظهر الغيب. كلمات أسوقها عنوانها الحب في الله، كلمات أطلقها من قلبي رجاء أن يقبل الله عز وجل مني، كلمات اخترتها حتى أسوقها إلى هذه القلوب، عنوانها: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يوم أن نقف يا معاشر الأحبة مع كلام الله عز وجل، ليس أعظم ولا ألذ ولا أحلى من كلام الخالق جل جلاله إلى عباده. ولهذا الله عز وجل يقول: بل ويثني، بل ويمدح هؤلاء القوم، فيقول عز من قائل في محكم الكتاب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء القوم أقوام عبدوا الله عز وجل ووحدوه، بل وأقبلوا عليه تبارك وتعالى، يرجون من الله تبارك وتعالى أجرا عظيما. سلام عليكم بما صبرتم. الذي بشر هو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو السلام، والله عز وجل من أسمائه السلام، واختار الله تبارك وتعالى هذه الكرامة لمن؟ أهم للذين لا يصلون؟ أهم للذين لا يصومون؟ أهي بشارة للذين لا يعبدون؟ أم هم القوم الذين ما عرفوا الله عز وجل في هذه الدنيا؟ لا يغالي، لا يغالية، سلام عليكم بما صبرتم، لما صبروا على طاعة الله عز وجل في الدنيا، ولما صبروا على أوامر الله تبارك وتعالى، بل وساروا على ما يحب وتجنبوا نواهيه تبارك وتعالى، كان لهم السلام. ولهذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل سلام عليكم بما صبرتم، قال: هم أولئك القوم الذين صبروا على الطاعة وصبروا عن المعصية، فكان السلام من الملائكة لهم بشرى وطمأنينة وأمن لهم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق القائل وهو يمدح أولئك القوم لما قال: لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم ورضي بهم خداما، قوم إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفترون صياما، فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما، وسيغنمون غراسا بعراس ويبوءون من الجنان مكانا، وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما، هذا طريقهم فأين السالكون، وهذا وصفهم فأين المشمرون. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم لا تضيع صيامنا ولا تلاوتنا للقرآن ولا دعوتنا ولا صبرنا من أجلك يا رب العالمين. يا غالي يا غالية، ضع يدك في يدي وهيا إلى أرض الأمان. سلام، سلام مفعم من الرحمن جل جلاله لأقوام وحدوا الديانة، وأقوام ذكروا الرحمن أعواما، وأقوام ما كانوا يهنؤون إلا بكلام العلامة. نعم أيها الغالي، نعم أيتها الغالية، اليوم نحن في تجارة وغدا جزاء من الله تبارك وتعالى. يا الله، ماذا أعد الله لكم؟ يا الله، ماذا سيكرمكم ربكم جل جلاله غدا يوم تلقونه؟ أعظم تحية تلقونها بإذن الله عز وجل هي السلام. قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لقوا أعظم التحايا هي السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحلى ولا أعظم من أن يقولوا كما قال الله عز وجل سلام عليكم بما صبرتم، فهي تحية السلام. فقال: بأبي وأمي، فتحية السلام من الله عز وجل لأهل الجنة. الملائكة تسلم على أهل الجنة وهم يسلمون على الله عز وجل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يوم تقدم عملا إلى الله عز وجل ترجو من الله تبارك وتعالى تجارة لن تبور، سيحملنا هذا العنوان إلى نداء الرحمات في رمضان، سيحملنا هذا العنوان إذا إلى أن نقدم بين يدي الله عز وجل الأعمال، لأننا نعامل من؟ نعامل الكريم الذي قال عن نفسه تبارك وتعالى في محكم الكتاب: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة ربي جل جلاله وسعت كل شيء، وسعت الإنسان، وسعت الأرض، وسعت السماوات، وسعت كل شيء، لأنهم ارتضوا الله عز وجل ربا. ولهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من رضي فله الرضا، ومن استمر على عصيان الله جل جلاله لا شك أنه أحوج إلى الله عز وجل، لا سيما في زمن الآن، زمن المغريات، زمن الفتن. والله ما قال الله عز وجل: سلام عليكم بما صبرتم. لما صبرتم على ماذا؟ صبرتم على أشد المحن، وصبرتم على أشد الفتن. والصبر ما هو؟ حبس النفس، حبس النفس عند الجزع، يوم أن تأتي المصيبة فتزلزل القلب زلزالا عظيما. تجد المؤمنين أمثال هذه الوجوه الطيبة يرددون: إنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق الله تبارك وتعالى لما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. اسمع البشرى: وبشر الصابرين. هل هناك ألذ من بشارة الرحيم جل جلاله؟ هل هناك أحلى من بشارة الله عز وجل للصابرين؟ صبروا على ماذا؟ صبروا على العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صبروا ونالوا، صبروا واستجابوا، وما كان الصبر إلا من أجل وجه الله جل جلاله. فيا صابرا على بلاء الله، ويا صابرا على مصائب الدنيا، ويا صابرا على طاعة الله، ويا صابرة على الحجاب، ويا صابرة على القرآن والسنة، ويا صابرة على الصلاة، ويا صابرة على الضيم والجور، ويا صابرة على الآلام، ويا صابرة على الجروح، ويا صابرة على البلايا، ويا صابرا على ما يصيبك في الدنيا. أبشر، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. بشارات يسوقها الحبيب صلى الله عليه وسلم. عجبا، الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعجب: أنت يا غالي وأنت يا غالية، يوم يصيبك البلاء وأنت صابر محتسب لا شك أنك مأجور، ويوم تصبر على طاعة الله عز وجل لا شك أنك مأجور. ولهذا الله عز وجل يقول: قل أأنبئكم بخير من ذلك، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت، واسمع يا صابر، واسمع يا صابرة، اصبروا جميعا بل واستبشروا خيرا، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يا الله، أعظم بشارة يوم تصبر على الطاعة من أجل الله، أعظم الأعمال يوم تصبر من أجل وجه الله جل جلاله. ولهذا الله يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نريد أن نكون من أولئك القوم، لأن الأجر عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الله طلب القليل وأعطى الكثير. يوم تصبر على البلاء والله لا تنفع إلا نفسك، ويوم تعرض عن الله عز وجل وتتعاظم على رب الأرض والسماوات لا تضر إلا نفسك. الصابرين لهم الأجر، والمعرضين ليس لهم شيء، لا يساوون عند الله عز وجل شيئا. لماذا؟ لأن المؤمن تقي نقي طاهر عامل صابر واثق بوعد الله جل جلاله، ومن أصدق من الله قيلا. يا غالي يا غالية، لما من الله عز وجل علينا أقبل رمضان، بشرى للصابرين، وبشرى للعاملين، وبشرى للمنفقين، وبشرى للمتصدقين، وبشرى للمصلين، وبشرى لتالين كلام الله جل جلاله، وبشرى لمن يقرؤون كلام الله عز وجل، وبشرى لمن أعد لنا هذا الملتقى. نعم والله إن الصبر ليقود إلى قاعدة هذا الملتقى المبارك. نلتقي لنرتقي. في أي الدرجات؟ في درجات الجنان. في أي المنازل؟ الفردوس الأعلى. نسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. نلتقي لنعالج القلوب، نلتقي لنصبر النفوس، نلتقي لنبلغ أوج الارتفاع، يوم أن نلقى الله تبارك وتعالى في أعلى درجات الجنان، يوم أن نلقى الكريم تبارك وتعالى فينادينا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يا إخواني يا خواتي، الصبر منزلة عظيمة ما ينالها أي أحد. تدري لماذا؟ لأنك ستصاب بآلام، هل تراك تصبر؟ ستفقد حبيب، هل تراك تصبر؟ ربما تبتر قدمك، ربما تفقد أمك، ربما يذهب أخاك، ربما تفقد فلذة كبدك بين يديك. هنا هو المحك العظيم. خذ هذا الخبر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم مستبشرا، مستبشرا بماذا؟ برحمة الله وبجنة الله وبما أعد الله وبمن أسلم بين يديه صلى الله عليه وسلم، وبمن وبأصحابه الكرام البررة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، أولئك القوم الذين أخلصوا لله جل جلاله. جاء البشير إلى حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم: أبشر يا رسول الله. ما هي البشرى يا ترى؟ رزقك الله عز وجل بابن. ففرح الحبيب عليه الصلاة والسلام، فرح بأبي وأمي، لأن أولاده كلهم جاءوا من خديجة رضي الله عنها، الناصرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي صبرت معه وتحملت معه صلى الله عليه وسلم. فكان أن بشرها الله عز وجل ببيت عظيم في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، إنها خديجة أحبابي في الله. لكن لما ماتت رضي الله عنها بكاها صلى الله عليه وسلم. وعندما يبكي الحبيب لا يبكي على أي أحد عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعلم أن جزاء الصبر الجنة. جاء البشير وبشر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبشر الحبيب صلى الله عليه وسلم بإبراهيم، ففرح بأبي وأمي. لك أن تتصور فرحة قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم. لك أن تتصور القلب المفعم بالإيمان المثقل بالجراح كيف يبشر في مثل هذا اللقاء العظيم: أبشر بإبراهيم. فسجد لله عز وجل شاكرا. مرت الأيام ومرت الشهور، وإذ بالله عز وجل يمتحن قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. يوم يشتد الحر عليك في رمضان اعلم أن الله يمتحنك. يوم تفقد عزيز الله يمتحنك. يوم ترى المصائب الله يمتحنك، حتى ينقي القلب من الدنيا فلا يتعلق إلا بالله تبارك وتعالى حتى تثبت صدق حبك لله عز وجل. والحبيب صلى الله عليه وسلم أثبت هذا الحب. جاء من يخبره: يا نبي الله، إن إبراهيم قد مات، إن إبراهيم قد مات. فنزل الحزن كالصاعقة والخبر كالصاعقة على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبكى الحبيب عليه الصلاة والسلام. بكى النبي، بكى الرحيم بالأمة، بكى من لم ينسان بإذن الله هناك على أرض العرصات، بكى بأبي وأمي، فقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وجد الألم في قلبه صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إلا ما يرضي الرب: إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله على حبيب القلوب محمد. يا الله، أهذه البلايا ينالها أي أحد؟ أهذه الرزايا يصبر عليها أي أحد؟ لا يا غالي، لا يصبر عليها إلا من قال الله تبارك وتعالى عنهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء القوم نالوا حب الله بصبرهم، نالوا الدنيا بما فيها بإيمانهم، تحملوا من أجل الله عز وجل. يا صائم، يا ذاكر، ألا تصبر ساعات بل سويعات من أجل وجه الله جل جلاله؟ قال الله عز من قائل في محكم الكتاب: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، لكل أواب حفيظ. من هو المعرض؟ صاحب الشهوات، صاحب المصائب، صاحب الدخان، الأغاني، المنكرات، الإعراض، الفسق، الفجور، التعدي على الله، إيذاء العباد، أكل أموال الناس، جرح الناس، غيبة الناس، التألي على الله عز وجل، الاعتداء على حرمات الله، شراب الخمر. لا يا غالي، لا يا حبيبي، لا يا غالية، والله لن يضيع السجود ولن تضيع تلاوات طيبة لكلام الله عز وجل، لن يضيع الصبر، لن يضيع تعفير الجبين للعزيز الحكيم جل جلاله. أن تعمل لمن؟ صبرت من أجل من؟ تحملت من أجل من؟ أنت يا غالية، يا درة، يا مصونة، يا صاحبة القرآن، يا صاحبة الإنفاق، يا صاحبة الدين، يا صاحبة الحب لله جل جلاله، هل تظنين أن عملك سيذهب هباء منثورا؟ لا والله، لا والله. أما قال الله تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم فقط، لا، وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كم نحتاج أن نجعل هذه القلوب تعيش لله وتحيا لله وتعمل لله وتصبر من أجل وجه الله تبارك وتعالى. ما ألذ ساعات الصيام يوم يحتسبها العبد لله تبارك وتعالى. يتجلى علينا رمضان ليأخذ قلوبنا إلى جنات الرضوان. صدق الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. رمضان إذا ازدان بالصبر أي شيء سيكون؟ صدق الله عز وجل لما قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيام بتمضي، أيام ستنتهي، أيام ستذهب، أيام ستذهب بحلوها ومرها وصبرها واعتراضها، أيام ستذهب. نسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواما مديدة وسنوات عديدة، ونحن بأمن وإيمان، بل وتزدان قلوبنا بالقرآن. اسمع يا غالي هذا الحديث، وأنا واثق بإذن الله عز وجل أنك إذا استشعرت هذا الحديث، أنك إذا استشعرت هذا الحديث ستسبح روحك في أنهار الرضوان. أين؟ هناك في جنة الرحمن جل جلاله. اليوم اجتمعنا في هذا الملتقى من أجل الله، ونريد ما عند الله تبارك وتعالى. يباهي الله عز وجل الآن بعباده. عند من؟ عند الملائكة. يقول حبيبي صلى الله عليه وسلم: يباهي الله عز وجل بعباده عند ملائكته، فيقول الله للملائكة: على ماذا تركتم عبادي؟ أهم يلهون؟ أم على المسلسلات يعكفون؟ أم يطبلون؟ أم يبعدون؟ لا، إنما جاءوا من أجل الله واجتمعوا في ذات الله. فتقول الملائكة: والله عز وجل أعلم وعلمه سابق عز وجل. فيقولون: يا ربي، تركناهم يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول: هل رأوني؟ هل رأوني؟ اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا رؤيتك في الفردوس الأعلى، أنا وإخواني وأخواتي وجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال فيقول الله: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: كيف لو رأوني؟ قال يقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال يقول: وهل رأوها؟ هل رأوا ما صبروا من أجله؟ هل رأوا الجنة كما عدها الله عز وجل لعباده؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. قال فيقول الله عز وجل: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم عبدك فلان، فيهم عبدك فلان، ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر يا صابر، الله أكبر يا صابرة، الله أكبر يا مؤمن، الله أكبر يا مؤمنة. الله عز وجل يتفضل هنا: لا يسع العبد إلا أن يتوجه إلى الله عز وجل بيد الفقر، بيد التذلل. ينادي من؟ ينادي رب الأرض والسماوات: رحماك رحماك رحماك، ليس يجيرنا إلاك، رحماك أنت ملاذنا، رحماك عدنا إليك بذلنا وبضعفنا، يا منعما يا منعما بالعفو قد جئناك، يا عالما غيب النفوس وكنهها، زك النفوس وأحيها بهداك. كم ذا نقارف جهرة آثامنا، وذنوبنا في السر لا تخفاك، وتسوقنا نحو الهلاك رغائب لولاك، أردان الهوى لولاك. أعوامنا تمضي بغفلة، يا بؤسنا إن لم نفز برضاك. طوبى لعبد نال منك محبة، وغوى الذي بعناده عاداك. هذه نواصينا المسيئة آتها منك الرشاد، وهب لها إدراك. أنت يا غالي إن صبرت من أجل الله فأبشر بجنة عرضها عرض السماوات والأرض، إن صبرت فأبشر بالسلام، وإن صبرت فأبشر بالبشارات. يكفيك أعظم بشرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة غشيهم نور في الجنة، فينادي عليهم مناد: هلم إلى الزيارة، هلم إلى الزيارة. إلى من؟ هلم إلى زيارة العزيز الرحيم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، ممن يراك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هنا ينادي منادي الله: هلم إلى الزيارة، زيارة العزيز الرحيم. حتى إذا بلغوا الوادي الأفيح نادى عليهم رب الأرض والسماوات: يا أهل الجنة سلوني، يا أهل الجنة سلوني، يا رب أبك غضب علينا؟ فيقول الله عز وجل: يا عبادي لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي. فيجتمعون على صوت واحد فيقولون: ربنا أرنا وجهك ننظر إليك، ربنا أرنا وجهك ننظر إليك. يقول حبيبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله الحجب، فتضيء الجنة من نور وجه ربي جل جلاله. ولولا أن قضى الله على أهل الجنة أن لا يحترقوا لاحترقوا من نور وجه الله تبارك وتعالى. أي فضل ذاك الفضل، وأي رحمة تلك الرحمة. لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يدخل الجنة برضا الله تبارك وتعالى، كان الصحابة يتعجبون: يا رسول الله، أنت الذي غفر ذنبك، أنت الذي ستر عملك، أنت الذي تكون أولى الناس يوم القيامة، تصلي وتصوم. يجيب حبيبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أخلاق كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس: والله ما ازدادت الجنة، ما ازدانت المدينة نورا، والله ما ازدانت المدينة نورا إلا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مسست يدا أطيب من الحرير كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، الصبر عاقبته حلوة، عاقبته جميلة، ويكفي أن الصبر يقود إلى رضا الله تبارك وتعالى. ومن ذلك يا غالي أنك تصبر عن الملذات وعن الطعام الحلال، وتصبر عن شهواتك التي أحلها الله لك، وتصبر عن النظر، وتصبر عن السمع، وتصبر عن المعاصي من أجل الله. هل سيضيع هذا الجهد؟ لا والله. قال الله في محكم الكتاب: يبشر ويتفضل، فقال عز من قائل: أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم المهتدون. لماذا؟ جزاء الصبر. لماذا؟ لأنهم قدموا. لماذا؟ لأنهم تحملوا في جنب الله تبارك وتعالى. خذ هذا الموقف واعتبر به. يحدث أحد الأحبة عن أخ أحد المشايخ يقول: والله إننا نسافر ونقطع الطرق، ننام في دفع عظيم، وذلك الشيخ قائم ذاكر مسبح لله عز وجل، لا يهاب البرد لأنه يقف بين يدي الله عز وجل. حتى إذا شعرنا أننا تعبنا ونمنا وأخذنا النوم، والله لا نفتح أعيننا إلا ونرى ذلك الشيخ واقفا بين يدي الله تبارك وتعالى يناجي الله تبارك وتعالى. أتدرون من هو؟ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ما كان يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، ذاكر لله تبارك وتعالى. تحدث أحد الأخوات عن بناتها أو عن أحد بناتها بالتحديد، تقول: علمتها القرآن وهي صغيرة، بدأت تردد القرآن، تحب أن تتلو القرآن في الليل. في يوم من الأيام، وما ذاك إلا لكي نعلم يا أحباب أن الله عز وجل يصطفي من عباده، كما اصطفاكم الله عز وجل إلى مجلس الإيمان الذي الآن ترفع فيه الملائكة الذكر إلى الله عز وجل، ولله في هذا المجلس عتقاء، كذلك لتعلم أن هناك أقوام اصطفاهم الله عز وجل لعبادته، اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا من أولى الناس بحب الله عز وجل، لأن الله قال: يحبهم ويحبونه. لما أحبوا مراضيه تبارك وتعالى حبب إليهم حبه عز وجل. تقول: في يوم من الأيام فقدت هذه الفتاة، أي بنتي، تقول: فجئت أبحث عنها وجدتها مع القرآن، قلت: يا بنية، نحن في رمضان، أما ترغبين في زيارة الأقرباء؟ قالت: يا أمي، حتى أنهي حزبي من كلام الله تبارك وتعالى، لأن أولئك القوم الذين عاشوا من القرآن صبروا على طاعة الله من أجل الله تبارك وتعالى. مرت الأيام حتى انتصف رمضان، تقول: جات البنت وقالت: يمي زينيني، يمي زينيني، يا بنتي وين تبين تروحين؟ قالت: يمي زينيني، أنا مبسوطة اليوم. من أجل إيش؟ قالت: لأني صليت التراويح خلف الإمام، ورددت القرآن، وسمعت القرآن، وتذكر قلبي، وجد في قلبي شوق. إلى من؟ قالت: إلى الله عز وجل. الأم كما حدثتني تقول: نعم، وجدت البنت متغيرة. يا بنتي وش تبين؟ قالت: بجدتي وبعمتي، وهذه همسة إخواني وخواتي، في أذن من؟ في أذن كل عاق، كل عاصي، كل من آذى أبوه أمه، كل من لا يحسن إلى الناس، كل من يقسو في الخطاب، كل من لا يدعو الناس، كل من يتحمل، إلى كل من لا يتحمل في جنب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير للناس، أفلا نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الفتاة يا إخواني أمها تقول: والله ما أذكر يوم من الأيام أغضبتني، ما أذكر يوم من الأيام جرحتني، ما أذكر يوم من الأيام دخلت عليها إلا ومصحفها على صدرها تردد آيات الله عز وجل. لماذا؟ لأنها تتلذذ في كلام الله عز وجل، تتلذذ بكلام الله عز وجل. هذا اليوم كان غير. البنت مضيئة الوجه تريد الأقرباء، ذهبت فسلمت على جدتها وعمتها وإخوانها وأخوانها وإخوة خواتها، ثم جاءت وقالت: يمي إذا زينتيني أبي أوقف بين يدي الله عز وجل. وما يزال عمرها ما يتجاوز 17 سنة تقريبا، تقول: أبي الله عز وجل ينظر لي وأنا أتلو القرآن، أبي الله عز وجل يفرح وأنا قائمة بين يديه تبارك وتعالى. تركتها الأم على إيش؟ على معصية، كما يفعل اليوم إلا من رحم الله من بناتنا وأبنائنا، أو سهر على المحادثات في الجوال؟ لا والله. أو سهر على القنوات والمسلسلات؟ لا والله. أو سهر على ما يغضب الله عز وجل؟ لا والله. أو سهر في غيبة نميمة أو لعب الورق أو مسابقات أو غيره. لا نحرم ما أحل الله عز وجل، لكن في هذه الأوقات الفاضلة الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله بغير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، نزولا يليق بجلاله تبارك وتعالى، وينادي على عباده. ولك أن تتصور يوم تقف مثل هذه الفتاة بين يدي الله عز وجل ينادي تبارك وتعالى: هل من تائب؟ اسمعها يا حبيبي، اسمعيها يا غالية، اسمعها يا مسرف، اسمعها يا عاصي، اسمعيها يا من لا تتحجبين، اسمعيها يا من ضيعتي دنياك وآخرتك، اسمعي يا من تتسكعين بالأسواق في غير طاعة، يا من ضيعتي أوقاتك في شهوات، اسمعها يا من تضحك نهارك في رمضان له وليلك في رمضان معاصي. حتى مجالس الخير مثل هذا المجلس الطيب المبارك تفتقدك ملائكة الرحمن جل جلاله، أسمعها أنا وغيري ممن عصوا الله عز وجل، ممن تجاوزوا حدود الله تبارك وتعالى، كانت عاكفة على الذكر والقيام تنادي الله عز وجل بآيات القرآن الكريم حتى تعبت الفتاة. ثم أخذت المصحف وبدأت تردد ما شاء الله لها أن تردد، ووضعت المصحف على صدرها ثم نامت. تقول الأم: فجيت على عادتي كما اعتدت يا بنتي صلاة الفجر. ما أجابت البنت. تقول الأم: استغربت، تركت البنت ورجعت لها بعد فترة يا بنتي الصلاة. حركت الفتاة: إذ بالفتاة يا أخواني كان لها خير وأجر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث أحدكم على ما مات عليه. ماتت الفتاة، لكن ماتت على وشه؟ على طاعة الله عز وجل. ما عرفت المغنين ولا المغنيات ولا أهل اللهو ولا أهل الفساد اليوم إلا من رحم ربي. لو سألنا أحد الإخوان وقلنا له اذكر لنا 10 أسماء فقط من أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين صبروا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم لتلعثم بلسانه ولم يجب جوابا، بل لن يجد في نفسه كلاما حتى يقوله. لماذا؟ لأن يا إخوان لما قلت عظمة الله عز وجل في قلوبنا ذهب تعظيمنا لله عز وجل، وذهب تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم أجمعين وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الخير في الأمة باقي، وأكبر دليل على أن الخير باقي في الأمة هذه الوجوه الطيبة المتواضعة، هذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه المحسنة التي جاءت ترجو ما عند الله. أخوات جاءوا من كل مكان يسمعون الذكر. لماذا؟ لأني بسوق لها بشرى. هذه البشرى من؟ مني؟ لا والله، بل إنها من فاطمة الزهراء بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم. البشرى الكريمة ساقتها أم الحسنين رضي الله عنهما وأرضاهما، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، زوجة من؟ زوجة رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، المبشر بالجنة الذي نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. بشرت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها الكل، لأن البشرى جاءت على من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا؟ تدرون لماذا؟ لما حضرت فاطمة الزهراء الوفاة رضي الله عنها وأرضاها قالت: من يسترني ويستره الله في الدنيا والآخرة؟ كانت الصحابيات رضوان الله عليهن إذا ماتت الواحدة منهن تحمل على النعش فيظهر جسمها، وكانت فاطمة رضي الله عنها تتحرج. وإذ بأسماء رضي الله عنها وأرضاها تأتي إلى فاطمة وتقول: يا فاطمة ما تريدين؟ قالت: أريد شيئا يسترني حتى إذا مت لا يرى مني الرجال شيئا. رضي الله عنك يا فاطمة الزهراء، رضي الله عنك يا فاطمة الزهراء. نعم، في هذه الأثناء تأتي البشارة من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على أن المستورة في الدنيا مستورة في الآخرة، فقالت: وجدت أهل الحبشة يجعلون على الميتة أي على المرأة إذا ماتت منهم مثل الكوخ حتى لا يظهر جسم المرأة، فلما رأته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سترك الله في الدنيا والآخرة كما سترتيني. بشرى بالستر ودعوة طيبة لما سترت نفسها ولمن قامت على ما يحب الله وسارت على هدى محمد صلى الله عليه وسلم. أسوق البشرى بعد هذه البشرى امرأة عجوز عرفناها بالذكر وبالخير والصلاح، أحسبها أحسبها والله حسيبها ولا أزكي على الله أحدا. قبل أيام في رمضان تحدث عنها بنتها تقول: والله ما كنت أعرفها إلا ذاكرة وصائمة، لكنها لما ماتت رحمها الله اكتشفنا أنها تقوم على 5 أسر رعاية وإطعاما بل وإيجارا، وجميع ما تقتضيه تلك الأسرة كانت تقوم عليها تلك العجوز رحمها الله رحمة واسعة، لأنهم أقوام اشتروا ما عند الله عز وجل وصبروا على ما يحب الله عز وجل، وكان الجزاء أن جزاهم الله تبارك وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض. لهذا أسوق لهم وللجميع البشرى ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما أراد أن يبشر من الصائمين والقائمين والذاكرين والمتصدقين والمتأسين والمقتدين الذين أحبوا الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تعالى في نونيته، يقول: أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان: يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد هو منجزه لكم بضمان. قالوا: أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول: عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابي جهرا رواذا مسلم ببياني. ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قرآن أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. متع نفسك بأجر الصبر، ومتعي نفسك بأجر الصبر، يا من صبرت ويا من تحملت ويا من صمت ويا من قمت، أبشرك أن الله عز وجل يشتاق لرؤياك كما تشتاق لرؤياه، وأبشر فإن الصابر بإذن الله عز وجل سيكون مآله عظيم، بل وجزاؤه أعظم وأعظم يوم أن يرى وجه الله عز وجل في الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أختم رسالتي التي عنونتها بسلام عليكم بما صبرتم بأن نجدد مع الله عز وجل من جديد: يا غالي يا غالية، هذا ميدان العمل، فهلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هلم إلى المغفرة، هلم إلى الرحمة، هلم إلى الرضا، هلم بإذن الله إلى الفردوس الأعلى. فاللهم إني أسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من استويت على عرشك استواء يليق بجلالك، أن تجعلني والحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات ومن أعد هذا الملتقى ومن أذن بهذا الملتقى ممن غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم ورحمتهم وتجاوزت عنهم وبيضت وجوههم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. اللهم نزل علينا رحماتك، اللهم نزل علينا رحماتك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك صلاحا لحكامنا وصلاحا لعلمائنا وصلاحا لآبائنا وأمهاتنا وصلاحا للمسلمين عموما يا رب العالمين. اللهم زكي أعمالنا أنت خير من زكاها، وزكي أنفسنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا ممن غفرت له ذنبه وسترت عيبه وأعطيته سؤله. اللهم يا رب العالمين، إن في هذا المجلس من يرجو رحمتك فأعطه، ومن يرجو رزقا فأعطه، ومن كان عقيما فارزقه، وهناك في المجلس من هو صاحب حاجة، فاللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، وتب علينا وعليهم يا رب العالمين، وتجاوز عنا وعنهم، واجعلنا يا رب العالمين ممن سمعوا الذكر فاتبعوا أحسنه. شكرا لك يا الله على ما أوليت به يا رب العالمين علينا من النعم والكرائم العظيمة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله أعلم. وصلى الله على حبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. هذه ليلة مباركة، هذه ليلة مباركة، فنود أن نبشر، نود أن نبشر الجميع أننا سنتوج هذه الليلة بدخول 4 إخوان لنا في الإسلام، وسيقومون الإخوان الجدد بالتلفظ بالشهادتين أمام الجميع بعد أخذ الأسئلة، فابقوا معنا. كما أود أن أذكر الجميع ببرنامج محاضرات الجاليات والذي سيبدأ يوم السبت، وهي فرصة أيها الإخوة والأخوات أن ندعو زملائنا من الزملاء في العمل ومن تحت أيدينا من الموظفين والخدم، لعل أن يكون ذلك سببا في هدايتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وننوه أن يوم الجمعة 17 من رمضان يوم خاص للجالية الفلبينية. طبعا الإخوة جاءوا الآن وهم موجودون، إن شاء الله سيقوم الشيخ بتلقينهم الشهادتين وأمام الجميع، ثم نأخذ الأسئلة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إخوان، احمدوا الله عز وجل على الفضل العظيم الذي حباكم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه أعظم منه، أن الله عز وجل يا إخواني اصطفاكم أن تكونون سببا لهداية هؤلاء الإخوان، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يثبتهم على الدين. وهذا أكبر إشارة على صدق مبعث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. أسأل الله أن يثبت على الدين. أشهد ألا أدنى ألا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. كبروا يا إخوان وارفعوا أصواتكم بالتكبير، لا سيما أن هذا دلالة عظيمة على أن دين الإسلام خالد إن شاء الله. أشهد أن إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ورسول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد، أشهد ألا، ألنا إله إلاها إلا الله، إلا الله. وأشهد، وأشهد أن، أن محمدا، محمدا عبد الله، عبد الله ورسول، ورسول. وأشهد، وأشهد أن، أن عيسى، عيسى عبد الله، عبد الله ورسول، ورسول. الله أكبر، الله أكبر. ونسأل الله لهم الثبات على الدين، وادعوا لهم أن الله يجعلهم رسل خير إلى بلادهم يدعون إلى الإسلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أبتعد عن المعاصي فترة من الزمن ثم يزين لي الشيطان الرجوع إليها، فدلني على ما يثبت الله به فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا أخوان، قبل الجواب على السؤال لابد أن نكثر من حمد الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن نكون سببا في هداية الإخوة إلى الإسلام، وهذه نعمة عظيمة جليلة حقيقة. مهما شكر الإنسان ربه تبارك وتعالى لن يليه حقه عليه عز وجل. ولا شك يا إخوان أن هذا الأجر باقي بإذن الله عز وجل في موازين حسنات كل من كان سبب في هذا اللقاء، سواء ساهم بموافقته على إقامة هذا الملتقى. وأنا أدعو الله إخوان وأمنوا أن الله عز وجل لا يقطع هذا الملتقى حتى نلقى الله تبارك وتعالى. آمين. وكذلك من ساهم بماله ونفسه وجهده، هؤلاء الجنود المجهولون أسأل الله أن يحرمهم على النار وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. ثم أجيب على سؤال أخي. أقول يا غالي، كلنا ذاك الرجل الذي يشتكي ضعف الإيمان، لكن المصيبة تكمن إذا كان ضعف الإيمان يأتي مشوبا بإظهار المعاصي على رؤوس الملأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره المجاهر بالمعاصي. لكن من يعصي الله عز وجل بالستر وبالسر، لا شك أنه عصى الله عز وجل، ولسان الحال أنه يقول: يا ربي، ما عصيتك جهلا بعقوبتك ولا تعرضا لعذابك، ولكن سولت لي نفسي. فما دام أن نفسك سولت لك، ينبغي أن تعالجها من جميع الجوانب. أول خطوات العلاج أن تصدق مع الله عز وجل في التوبة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يا غالي، صدقني، لو صدقت مع الله عز وجل صدق الله معك. الصدق مع الله في كل الأحوال، في الغيبة وفي الظاهر وفي الباطن، تكون مع الله عز وجل بصدق ويقين. هذا أول أمر من العلاج. ثانيا، يا ليت أنك تعيش آيات القرآن الكريم بينك وبين نفسك، تردد الآيات، تقوم الليل تسمع القرآن، تحضر مجالس الذكر. من العيب يا إخوان على الإنسان اليوم أنه يريد الهداية وهو لا يسعى لها، يريد الهداية ولا يسعى لها ولا يبذل أسبابها. فلذلك لابد أن تبذل الأسباب. كيف تكون الأسباب؟ بأن تحافظ على صلاة الجماعة، بأن تحافظ على مجالس الذكر، بأن تقوم بحق الله عليك في والديك، في أقربائك، في إخوانك، أن تنتقي الصحبة الصالحة الطيبة التي تعينك على الذكر. ولهذا السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينتقون الصحبة كما ينتقي الواحد منا أطيب الطعام. ثم يا غالي واسمعها من أخيك، عليك بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك. أين؟ في سجوده وفي قيام الليل صلى الله عليه وسلم. فلا تبخل على نفسك بالدعاء. الله يقول: وإذا سألك عبادي عني، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سألك عبادي عني فأجبهم وقل لهم فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم مما يمنعك من المعصية أن تتذكر القبر وأنك ميت، وأن تتذكر موعدك بين يدي الله سبحانه وتعالى. أأنت مع الفريق الذي في الجنة أم مع الفريق الذي في السعير؟ ونحن نبشر ولا ننفر ونقول: مهما عصيت الله عد، مهما عصيت الله يا غالي عودي، مهما تعاظم ذنبك اعلم أن لك ربا يغفر الذنب ويأخذ به، تب إلى الله وأكثر من الاستغفار. فإن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أسأل الله أن يشرح صدري وصدرك وصدور الأحبة والأخوات للخير والعمل بالصالحات. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما جزاء من يترك التدخين وكيف يصبر نفسه على تركها؟ ما جزاء من يترك التدخين وكيف يصبر نفسه على تركها؟ جزاء من يترك التدخين لوجه الله عز وجل أن من ترك شيئا لله، وأقول لله، لا من أجل الناس ولا من أجل الشهادات ولا العطايا ولا الدنيا، لا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سمعت؟ إذا نترك الشيء لله عز وجل وسيعطيك الله عز وجل فوق وأعظم وأعلى وأحسن وأجل مما تركت لوجهه الكريم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولهذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم لما ترك الأصحاب رضي الله عنهم ديارهم ويتم أبناؤهم وأطفالهم وفرق بينهم وبين زوجاتهم، تركوا الدنيا بما فيها من أجل من؟ من أجل الله. ثم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجزاء: لا تحزن إن الله معنا، من كان الله معه فلا يخشى ولا يهاب، وأبشر يا من تركت الدخان لله عز وجل فإني أبشرك أن الملائكة تفرح بما يفرح به بنو آدم وتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي هذا إشارة أن الملائكة كلما ذكرت الله وطيبت لسانك بذكر الله عز وجل تحب الملائكة أن ترفع ذكرك إلى الله عز وجل. فأحسن الوفادة إلى رب الأرض والسماء. وأنا أقول لك من باب الطمأنينة، ترى ما عند الله أعظم وما عند الله أكرم وما عند الله عز وجل أفضل وأحلى وألذ. فلا تحزن لأنك تركت الشيء لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله يثبتك على الدين ويجعل الدخان أخبث شيء في عينك، ويجعل حب الله عز وجل أعلى شيء في نفسك وفي عينك. أسأل الله لك الثبات على الهدى. بارك الله فيكم. يريد السائل نصيحة للأخوة الملتزمين والذين يتساهلون بالكثير من المعاصي. أما رسالتي لأهل الخير عموما والملتزمين خصوصا، مع أني يا إخوان إن سمح لي الأحبة لا أحب أن يسمى المجتمع ملتزم وغير ملتزم، بل المجتمع كله ولله الحمد والمنة على فطرة الإسلام وفطرة الإيمان، يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القلوب تصدأ، يصيبها صدأ المعاصي، وجلاء ذلك الصدأ ذكر الله. ولذلك أقول المجتمع كله خير بإذن الله عز وجل، لكن هناك متأسٍ مقتدي وهناك مفرط. أما المفرط فيحتاج أن نجلس معه جلسة حب في الله عز وجل، نبين له عظيم رحمة الله عز وجل بمن عصاه، وعلق من تحب برب من تحب تبارك وتعالى. نصيحة للإخوة الملتزمين أو ممن يسمون بالمستقيمين تجوزا، أقول يا إخوان ما الذي جرى؟ ما الذي أصابنا؟ ضعف في الدين، وضعف في التأسي، وضعف في العبادة، وضعف في حب الله عز وجل. تجد الواحد منا إلا من رحم الله عليه سمات الصلاح، وربما يقع في معاصي الله تبارك وتعالى. لماذا يا غالي؟ لماذا؟ اسمع معي رجيتك وطلبتك، اسمع معي قول الله عز وجل في محكم الكتاب، يقول الله عز وجل مخاطبا عباده: وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدقني يوم تعظم الله عز وجل حق التعظيم سينزل الإيمان في قلبك، فأقول يا غالي أنت قدوة فاتق الله أن تعصي الله، يا غالي أنت قدوة فلماذا تضعف من أجل الله عز وجل، يا غالي أنت محط النظر فلماذا تهاب في دين الله عز وجل. اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، واعلم أن الموعد هناك، هناك يوم أن نلقى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا. اجعل القرآن هداك، واجعل طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم طريقك، تأسى بسلف الأمة ولا تضعف ولا ترعوي ولا تبعد، بل اعلم أن العاقبة جليلة عظيمة طيبة إن صبرت وأحسنت في صبرك وإيمانك، واعلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيا أخي الغالي إياك أن تضعف، فمن تعبده في الغيبة هو من تعبده في الظاهر جل جلاله، لأن الله عز وجل يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فاثبت على هدى الحبيب وتحمل في جنب الله، واعلم أنك كيفما تعمل ستلقى عند الله يوم القيامة، فكن ذاك الرجل القدوة الذي يعمل من أجل الله تبارك وتعالى. والكلام يطول حقيقة، لكن لا أريد أن أطيل على الأحبة، والكلام خيره ما قل ودل. بارك الله فيكم. يقول السائل: نريد أن نختم هذا اللقاء بآيات تختارها لنا وترتلها بصوتك الجميل. أبشر، بس أطلب من أخوي مهندس الصوت أن يعطيني صوت، لأن المهندس جزاه الله خير كل ما شديت سحب صوتي فصار عندي تحسس، فنطلب من أخوي المهندس أن يعطيني صوت جزاه الله خير حتى أتلذذ بتلاوة كلام الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم